يا غايب عني ترى للبطالة، لا شافتك عيني ولا جبت طاري، بسأل كثير الصبر يمكن تجي يوم توقد براد الروح من شوق ناري.